ودمعت منها العيون أو ذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني كأنك في هذه الموعظة تودعنا، فأوصنا. الوصية هي العهد للموصى بما ينفعه ويسره في عواقب أموره. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله، لأن هذا هو الأساس. إذا اتقيت الله لا يخاف منك بل يؤمن جانبك، لأن التقوى هي أساس كل خير وأساس السعادة في الدنيا والآخرة. أوصيكم بتقوى الله، هذا فيما بينك وبين الله، والسمع والطاعة لمن؟ لمن ولاك الله أمره، لمن ولاه الله أمرك تسمع له وتطيع، والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي الرواية الأخرى قال: كأن رأسه زبيبة، يعني لا تحقر ما دام أنه صار له سلطة وولاية، فاسمع وأطع حتى لا تكون سبب في مضرتك ومضرة الآخرين. اسمع وأطع، السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم فسيرى أمورا كثيرة، يعني اختلافات وثورات وفتن، ما المخرج منها؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا سمعنا وأطعنا والتزمنا الكتاب والسنة فما علينا إن شاء الله خوف من أحد، ولا يستطيع العدو أن يؤثر إذا وضعنا أيدينا بأيدي ولاة أمورنا متمسكين متعاهدين على تنفيذ الكتاب والسنة كما هي، والله الحمد. بيعتنا في بلادنا ما يتعاهدون على قوانين وعلى القانون وعلى الدستور وعلى لا، وعاهدك وبايعك على السمع والطاعة وعلى الكتاب والسنة. فولي الأمر يلتزم بتنفيذ الكتاب والسنة، والرعية عليهم السمع والطاعة، وهذا هو الواجب. فإذا حصل ذلك فالحمد لله، الأمن إن شاء الله موجود، والطمأنينة ولله الحمد حاصلة، وهذا ولله الحمد ملموس ومعروف. قد يحصل بعض الأشياء، رسول على زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام كما سمعتم الأحاديث التي مرت علينا في كتاب القصاص في كتاب الحدود، يحصل كثير، الناس ليسوا معصومين، والشيطان جاهد بالليل والنهار، يحصل بعض ارتكابات الحدود أو القصاص أو القتل ولا سرقة ولا هذا. البشر لولا أن هذا حاصل وأنه شيء لا بد أن يحصل، لأن النفس البشرية لا سيما إذا وجد عدو محرض وهو الشيطان في الليل والنهار، يوقع هذا في السرقة مطمعا بالمال، يوقع هذا في العرض مطمعا في إشباع رغبته في الشهوات، وهكذا هذا يشرب خمر، هذا يقتل إنسان من أجل ماله وهذا. فالمهم ما يحصل عندنا ولله الحمد لا يقاس ولا واحد بالمئة مما يحصل

لأن الناس محتاجون إلى أمير ومحتاجون إلى قاض ومحتاجون إلى من يتولى أمورهم. نعم، لأن هذا يعني الحياة ما تستقيم إلا بهذا، كما قال بعض العلماء 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان. ما تصلح الأمور فوضى، لا بد من ذلك. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن ينصر دينه لكلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: إذا لم يوجد في البلد أو كان في بلد يكثر فيه الفساد ولا يوجد إلا رجل صالح أو إلا هو، فهل له أن يتقدم للإمارة لا لطلبها ولكن حتى لا يتقدم عليها من هو ليس بكفء؟ نعم، إذا طمع بنفسه أنه إن شاء الله سيقوم بالواجب حرصا على مصلحة الأمة فهذا من النصح، هذا بينه وبين الله. إذا رأى أنه ما فيه أحد فيهم كفاية وهو عنده نية إن شاء الله عزم على أن يقوم بالواجب وينصح للأمة، نعم هذا الواجب. تتكلم قصة يوسف جاني على خزائن الأرض؟ نعم. يقول السائل: رجل اعتمر وبعد سنة طلبت منه أمه أن يحج عنها، هل هذا يصح؟ عمره ما له علاقة في ترك الحج، أو العمرة عمرة والحج حج. إذا كان هو بنفسه حج عن نفسه وأمه في حالة لا تستطيع معها الحج لكبر سن أو مرض مزمن فهي بحكم الميت، فما دام أنه قد حج فرضه فله أن يحج عن أمه. أما إذا كانت قادرة فالواجب أن يحج بها ولا يحج عنها. المرأة لما قالت: يا رسول الله إن أبي كبير السن لا يستطيع الركوب على الراحلة وقد أدركته فريضة الله في الحج، فهل أحج عنه؟ قال: نعم حج عن أبيك. فإذا كان بمثل هذا نعم، أما إذا كانت تستطيع يقوم معها ينقلها يساعدها فالواجب أن يحج بها لا يحج عنها. هو يحج يحصل على حجة ويحجج أمه، فيكون يعني صدقة وصلة رحم خير متراكم. نعم. يقول السائل: هل في زيارة المدينة والمسجد النبوي خصائص تميزه عن غيره؟ سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. يعني لا يجوز أن تسافر من بلدك لقصد زيارة أي مكان من المشاهد أو نحو ذلك مما يفعله بعض الناس. بعض الناس يسافر من أجل القبور الفلانية حتى يطوف بها ويعظمها ويزورها، هذا لا يجوز. أما إذا صار السفر من أجل المسجد هذا مشروع. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فإذا كان قصدك من السفر الزيارة للمسجد والصلاة فيه فالصلاة فيه بألف صلاة، ثم بعد ذلك يتحتم عليك ويشرع لك أن تزور المصطفى عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، ثم أيضا أهل البقيع والشهداء تبعا، لكن القصد والنية من بلادك تسافر من أجل المسجد فإنك تؤجر على ذلك وتثاب عليه. فلا يكون قصدك السفر من أجل القبر، لا، سافر من أجل المسجد والصلاة فيه، ثم بعد ذلك نعم تزور المصطفى عليه الصلاة والسلام وصاحبيه والمزارات المشروعة كالشهداء والبقيع والصلاة في مسجد قباء، فإن الصلاة فيه 2 ركعة بعدل عمرة لمن تقبل الله منه. يقول السائل: في بلادنا يقولون في العزاء: عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم، غفر لميتكم، إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، وإلى روح المرحوم الفاتحة، ثم يقرأ كل من سمع الفاتحة، فما رأيكم في ذلك؟ منتشرة في بلادنا بكثرة. أولها طيب، لكن آخرها بدعة ما لها ما أنزل الله بها من سلطان. يعني أحسن الله عزاءكم وعظم الله أجركم وإيش بعد؟ وغفر لميتكم، كل هذا طيب، وإيش بعد؟ إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم. لا، من هنا عاد خلاص، هذا ما له أصل إلى آخره، ما له أصل. نقتصر على أن ندعو لهم ولميتهم، ونحثهم على الصبر والتحمل، وأن ذلك من الإيمان. أما عاد ندخل فيها شيء ليس مشروعا فلا. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.